تلك الشهادة لا تنال إلا على قمم الجبال حيث التقاء عزيمة الأبطال وفي صعب المحال حيث التقاء بالشروق على ذرى الشم الطوال وقضيت وتركنا